إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 17 من ذي القعدة من سنة 1437 هجرية، الموافق 20 من شهر أوت 2016 ميلادية، يسرني أن ألتقي بإخوان لنا في مدينة زيرالدا. نسأل الله تعالى أن يحفظنا بالتوحيد والسنة حتى نلقاه وهو راض عنا. يسرني أن ألتقي بإخواني حتى نتذاكر فيما يفتح الله تعالى به علينا من آيات الذكر الحكيم وأحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، تعلمون بارك الله فيكم أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لأمر عظيم، ألا وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه العبادة هي مهمتنا، إذن خلقنا الله تعالى للعبادة، والعبادة تشمل كل نواحي الحياة، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن العبادة تشمل العلاقة بين الإنسان وربه، وهو الله سبحانه وتعالى إله الحق، وبين الإنسان ونفسه، وبين الإنسان وسائر المخلوقات من عباد وجماد وحيوان إلى آخره، كيف يتعامل معهم. ولكي نسير في هذه العبادة على النهج الصحيح، أرسل الله إلينا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، لكي نعرف كيف نعبد الله سبحانه وتعالى، وكيف نتعامل مع الخلق. فإذا سرنا على هذا المنهج فإننا نكون ناجحين وفائزين في الدنيا وفي الآخرة. ماذا ننجح؟ ننجح بالأمن والاطمئنان والهدى والأمن، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من أراد الأمن في كل النواحي، ومن أراد الهدى في كل النواحي، فعليه بأن يؤمن ولا يخلط ولا يلبس بإيمانه، أو إيمان لا يلبس إيمانه، لا يخلط إيمانه بظلم، والظلم مقصود هنا الشرك. فكلما الإنسان وقع في الشرك، سواء الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر أو المعاصي، ينقص له من الأمن والهدى بقدر ما أنقص من الإيمان. إن اتباع هدي الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى المعيشة السعيدة المطمئنة، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. من أراد أن لا يقع في الضلال والشقاء، فعليه أن يتبع الهدى الذي بعثه الله تعالى مع رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أيها الإخوة، اعلموا بارك الله فيكم أن الإسلام دين عظيم وشريعة مباركة. جاء هذا الدين لينظم حياتنا ويصلح أمورنا الدينية والدنيوية، لأنه دين يعتني بالروح والجسد، دين يعتني بإصلاح الدنيا والآخرة. ولهذا شرع الله لنا عقيدة صافية ليس فيها أباطيل ولا خرافات. العقيدة في الإسلام عقيدة سهلة ميسرة، وتؤدي بالإنسان إلى أن يكون عمليا وأن يكون مطمئنا، وفيها الشفاء والأمن. وهذه العقيدة تبعد عن الحيرة والاضطراب. والمعروف طبعا لما نقول العقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة الذين ميزهم الله تعالى بالتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان. تعلمون أن الأمة الإسلامية مع الأسف اختلفت بعد القرون، أو بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد وقوع الفتنة اختلفت الأمة. فميز الله تعالى أهل السنة والجماعة بالاستمرارية على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وهؤلاء سموا أنفسهم أهل السنة والجماعة. أهل السنة أي أنهم يتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي منهجه وطريقته وسبيله. والجماعة أي أنهم يحرصون على أن يكونوا جماعة. كلمك تدي مكان. يحرصون على الجماعة أن يكونوا جماعة واحدة. والمسلمون لا يستطيعون أن يكونوا جماعة واحدة إلا إذا كانوا على منهج واحد، وهذا المنهج واحد هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من أراد العقيدة الصافية فلا يستطيع أن يجدها إلا في منهج أهل السنة والجماعة. من هم أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، كما في رواية اليوم وأصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أي أن الإسلام بالمفهوم الصحيح هو ما كان على التفسير والمفهوم الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون وأتباعه. ويدخل في القرون الثلاثة، الأجيال الثلاثة، الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام. إذن النجاح، إذا أردنا النجاح والفوز والسعادة، فما علينا إلا بالتمسك بالإسلام، لكن الإسلام الصحيح. هناك إسلام واحد ولكن المفاهيم تختلف والتفسيرات تختلف. فهناك تفسير للخوارج، تفسير للمرجئة، تفسير للمعتزلة، هناك تفاسير كثيرة للإسلام، لكن التفسير الصحيح هو التفسير الذي فسر به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم من سلف هذه الأمة. العقيدة الصحيحة نجدها الحمد لله مسطرة، أهل السنة والجماعة سطروها وكتبوها وهذبوها ونشروها في الناس، وما علينا إلا دراستها والتمسك بها والدعوة دعوة إليها والصبر على ذلك، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل الناس أيها الإخوة يبحثون عن السعادة وعن النجاح، مسلمهم وكافرهم، لكن كثيرا أو أكثر الناس يخطئون طريق النجاح وطريق السعادة. لكن من أراد أن ينجح ويسعد ويطمئن في هذه الدنيا وفي الآخرة فما عليه إلا أن يتمسك بالإسلام، لكن بالمفهوم الصحيح، بالمفهوم السني السلفي، وإلا فإنه ولو تمسك بالإسلام على المفهوم المعتزلي أو الخارجي يفوته من السعادة بقدر ما ترك من التمسك بالمنهج الصحيح. إذن الإسلام الصحيح أيها الإخوة، الدين الإسلامي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، جاء بعقيدة صافية سهلة ميسرة، ليس فيها فلسفة وليس فيها خرافات وليس فيها أباطيل. وكلما كان الإنسان متمسكا بالتوحيد كلما كان بعيدا عن الخرافات والأباطيل ولا يتأثر بها، وكلما كان الإنسان بعيدا عن العقيدة الصحيحة تجده يقع في الخرافات ويصدق الأباطيل ويخضع للترهات ويضعف أمام الفلسفات. أما من كان متمسكا بالعقيدة الصافية عقيدة أهل السنة والجماعة فإنه يكون مطمئن البال مرتاحا ولو كان من الفقراء أو كان من الأغنياء. هذا ميزة الإسلام. كذلك الإسلام شرع الله تعالى فيه عبادات تطهر القلب وتزكي النفوس وتهذبها. العبادة لازم نستفاد منها هذا الشيء، كي نصليو لما نصليو نحس بطهارة القلب، لما نتوضاو نحس بطهارة القلب، لما نصومو نزكيو حجو نذكر الله نحس بطهارة القلب، نحس بالنفوس تاعنا تتهذب. يعني الإنسان كان يريد أن يسرق فجاءت الصلاة فتوضأ كما يجب وصلى بخشوع وخضوع فإن قلبه يطهر ويبتعد عن السارق. أما إذا صلى فقط فإنه قد يخطط للسارقة قبل الصلاة وينفذ السارقة بعد الصلاة. ولهذا فإن الله تعالى لما قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بعض الناس يقول إننا نرى مصلين يقعون في الفحشاء والمنكر، نقول له اقرأ قبل هذه الآية، اقرأ ماذا قال الله، قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة التي تنهانا عن الفحشاء والمنكر ليست الصلاة التي نصليها فقط، لا، هي الصلاة التي نقيمها. وإقام الصلاة هو بالمحافظة على طهارتها وعلى الخشوع فيها وعلى وقتها وعلى الجماعة فيها ما أمكن وعلى أدائها على السنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الذي رواه البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكلما حافظ الإنسان عليها وأكثر من النوافل سنن الرواتب وقيام الليل فإن نفسه تتهذب. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سارق، قال سينهاه ما تقول، سينهاه ما تقول. وفعلا ترك السرقة لماذا؟ لأن قلبه دخله نور الصلاة. فإذا العبادات لابد أن تطهر قلوبنا وتزكي نفوسنا وتهذبها، كما شرع الله تعالى في الإسلام معاملات يكسب من ورائها الناس الكسب الحلال، والاقتصاد يتنمى ينمو ويبارك الله تعالى في المال. وهذه المعاملات التي شرعها الله تعالى هي بعيدة عن الظلم والغش والخيانة. إذن تبعوا معايا، بدينا بالعقيدة والعبادات والمعاملات، ومن المعاملات الأخلاق، وإن كان بعض العلماء يجعل الأخلاق قسما رابعا من باب التوضيح والبيان. فإذا الإسلام شرع الله تعالى فيه عقيدة صافية ليس فيها أباطيل وخرافات، عقيدة سهلة يفهمها كل الناس، مش لازم تكون قاري الدكتوراه باش تفهم العقيدة السنية، سهلة لأنها تعتمد على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير الصحابة، سهلة. ليس معنى سهلة أن كما يقول بعض الفرق أن العقيدة أنتم دائما تدندنون أيها السلفيون، تدندنون حول العقيدة ولازم تعلموا العقيدة. العقيدة نقدر نتعلموها في 5 دقائق، لا هذا غلط. العقيدة التي نتعلمها في 5 دقائق لما كان الناس يأخذون الإسلام من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لما دخلت الفرق، دخلت الفلسفة واختلطت الأفكار، فهنا لابد من وقت لبيان العقيدة الصحيحة وتوضيحها للناس، كما شرع الله تعالى العبادات التي تزكي النفوس وتهذبها، وشرع الله تعالى المعاملات التي تبارك في المال وتجعل الخير وتبعد عن الغش والخيانة، كما أن الإسلام شرع الله تعالى فيه الأخلاق الحسنة وأمر بها ونهى عن الأخلاق الفاسدة، حتى إذا تمسك المسلم بالأخلاق فإنه يصير كأنه ملك من الملائكة في الطهارة والسمو. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على الأخلاق الحسنة وحذر من الخلق السيء، فقال في الأخلاق الحسنة: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية مكارم الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار، رواه أبو داود والحاكم وصححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا في الدنيا، رواه ابن عساكر وحسنه الألباني. إذن أيها الإخوة، علينا أن نعتني بهذه الأمور الأربعة: العقيدة الصحيحة والعبادات الصحيحة البعيدة عن البدع والخرافات، والمعاملات الحسنة الشرعية لكسب المال وتطوير الدنيا وبناء الدنيا، والاعتناء بالأخلاق. هذه أصول الإسلام. بهذا نكون ناجحين ونكون سعداء. هناك بعض الباحثين جعلوا النجاح في 7 أشياء، من كان ناجحا في 7 مواضع أو 7 حالات فإنه يكون ناجحا، وأكثر الناس تجدهم ينجحون في 2 أمر، أو ثلاثة أو أربعة، قل من تجده ناجحا في هذه السبعة. ما هي مجالات النجاح؟ هذه المجالات هي سبعة كما ذكرها بعض الباحثين وبعض الأطباء، وهي لما تشوفها أنها لا تخالف الإسلام، بل جاء الإسلام وأمر بها. أولا أن تكون ناجحا في دينك، ثانيا أن تكون ناجحا في صحتك، ثالثا أن تكون ناجحا في نفسك أي في أخلاقك النفسية، رابعا أن تكون ناجحا مع أهل بيتك، خامسا أن تكون ناجحا في المجتمع الذي تعيش فيه وتخالطهم، سادسا أن تكون ناجحا في مهنتك، سابعا أن تكون ناجحا مع المال. هذه السبعة إذا نظر إليها الإنسان فإنه يعلم أن مجالات الحياة تدور حول هذه السبعة. تكلمنا عن الدين، كيف تكون ناجحا في دينك؟ بأن تتمسك بدينك، وخاصة العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق، والحذر من التهاون بالأخلاق. فإننا نسمع أن بعض الناس يقول إن الأنبياء دعوا إلى التوحيد فقط، غلط. الأنبياء دعوا إلى التوحيد والأخلاق دائما. إن الإنسان لما يقرأ حديث قصة المهاجرين الذين هاجروا إلى الحبشة، ولما بعثت قريش بعضا من رجالاتها منهم عمرو بن العاص قبل أن يسلم لكي يطلب من النجاشي أن يرجع أولئك المهاجرين إلى مكة، سأل النجاشي المهاجرين قال لهم إن قومكم يريدون أن تعودوا إلى بلادكم، فقال له جعفر بن عبد الله أيها الملك كنا في جاهلية فيأكل القوي منا الضعيف، كنا نعبد الأصنام ونأتي الفواحش والمنكرات، فبعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وحسبه فدعانا إلى أن نعبد الله وأن نوحده، ونهانا عن الشرك ونهانا عن الدماء وأمرنا بالأخلاق الحسنة، معنى الحديث. إذن في أول الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى صلة الرحم، دعا إلى الأخلاق الحسنة مع دعوته إلى العقيدة. لهذا من الخلل والخطأ الذي يقع فيه بعض الناس، وقد نرى ورأينا بعض المجتمعات التي تهتم بالتوحيد وهم مشكورون على ذلك، لكن من جانب الأخلاق رأينا كثيرا من الأخلاق الفاسدة، خاصة في أطفالهم، خاصة في معاملة الغرباء في بلدانهم ومعاملة الخدم والعمال، يعاملونهم معاملة سيئة. لكن هو ذلك الشاب الموحد لا يحلف بغير الله، ما شاء الله، وإذا قال لك لولا الله يقول لك ثم أنت، ما شاء الله، طيب هذا. لكن في الأخلاق رأينا بعضهم، إن لم نقل كثيرا منهم، لا يحترمون المدرس. كنا ندرس معهم في الجامعة فنرى بعضهم عنده التوحيد ما شاء الله، لا يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يحلف بغير الله، وهذا شيء جيد، هذا هو المطلوب. لكن رأينا كثيرا منهم لا يحترمون المدرس الذي يدرسهم، خاصة إذا كان يسمونه أجنبيا، هذا خلل. فلا بد من العناية بالعقيدة الصحيحة والأخلاق. والأخلاق نهذبها كيف؟ نهذبها بالمحافظة على العبادات محافظة صحيحة، فتلك المحافظة تساعدنا على أن تتهذب نفوسنا، وكذلك نهذب أخلاقنا بتعلم الأخلاق الحسنة والابتعاد عن الأخلاق السيئة وتدريب النفس على ذلك. في يوم الأيام كان يدرسنا شيخ مصري، كان يدرسنا السيرة النبوية في الجامعة، ثم رأينا شابا من تلك البلاد لا يحترم ذلك الشيخ، وذلك الشيخ لحيته بيضاء، وذلك الشاب لو قلت له احلف بغير الله يقول أعوذ بالله، لا يجوز الحلف بغير الله. طيب هذا جيد، لكن لماذا لا تحترم هذا الأستاذ الذي جاء من بلاد بعيدة جاء يعلمك؟ كنت أتألم لما أرى هذه المعاملات، فهذا خلل، فلا بد من العناية بالعقيدة الصحيحة والأخلاق الحسنة، وخاصة طلاب العلم، وخاصة من أراد أن يدخل في زمرة العلماء وطلاب العلم ويدخل ميدان العلم الشرعي، عليه واجب آخر زائد على عامة الناس، وهو أن يتعلموا آداب طالب العلم. إن كثيرا في هذا الزمان، كثيرا من طلاب العلم أو كثيرا من الشباب الذين يريدون أن يدخلوا إلى طلب العلم الشرعي ويحبون العلم، يدخلون مباشرة إلى المسائل الفقهية والاختلافات، ثم إذا حدث خلاف بينه وبين أخيه طالب العلم، أو حدث خلاف بين شيخه والشيخ الآخر الذي لا يدرس عنده مثلا أو يدرس عنده أحيانا، تقوم القيامة ويتفرق الشباب إلى أحزاب متفرقة متعددة. ما السبب؟ السبب لأنهم لم يدرسوا آداب طلب العلم. لابد لمن أراد أن يطلب العلم الشرعي أن يتعلم آداب طلب العلم. آداب طلب العلم ماذا نتعلم فيه؟ نتعلم فيه حكم العلم، أقسام العلم، ما هي العلوم التي يجوز تعلمها، ما هي العلوم التي لا يجوز تعلمها، ما هي العلوم التي نؤخرها لا نبدأ بها. مثلا من الخطأ، أول ما يبدأ طالب العلم يبدأ باختلاف العلماء، هذا خطأ كبير، هذا يحير القلب ويفتر الذهن. ونرى اليوم ناسا يستقبلون في مساجدهم وأحيائهم، يستقبلون المستقيمين الجدد كما يقال، ملتزمين الجدد، فلا يعرفون كيف يرشدونهم. من الخطأ أن من أول ما الرجل المسكين أو الشاب هذا كان ضائعا، كان لاهيا، كان بعيدا عن الاستقامة، فأول ما يدخل المسجد يحيرونه باختلاف العلماء واختلاف الأئمة واختلاف من يسمونهم بالدعاة، هذا خطأ كبير. وقد أوضحت هذه المسألة مع غيرها في رسالتي برنامج تفصيلي لطلب العلم الشرعي، ذكرت من الآداب أن الإنسان لا يبدأ باختلاف الفقهاء واختلاف العلماء إذا كان الاختلاف الجائز، إذا كان الاختلاف الجائز بين إمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة في مسائل يجوز فيها الخلاف، لا يبدأ طالب العلم بها، فما بالك بالخلاف الذي منشأه الحسد أو النميمة أو الغيبة أو كيد المنافقين الذين يشعلون النار بين العلماء وبين طلاب العلم. وقد أوضحت كذلك هذه المسألة في مقالة لي منشورة في الموقع بعنوان كيف نستقبل التائبين. أوضحت كيف نستقبل التائبين. إننا نرى اليوم مع الأسف ناسا يجلسون في المساجد وخاصة إذا كان المسجد في الحي يعرفون بعضهم بعضا ويعرفون فلانا أنه غير مستقيم، فبمجرد أن يروه دخل إلى المسجد وقد لا يكونون هم السبب في توباته، قعدوا يستناو، فلما دخل يبدأونه لا تسمع لي فلان، لا تسمع لي فلان، لا تسمع لي فلان، فلان كذا، فلان كذا، فلان كذا، لا تسمع للعالم الفلاني. فماذا يفعل؟ يتحير قلبه، فإما أن يصير من الغلاة مثلهم أو أنه يعود أدراجه إلى ما كان عليه من الضلال والتيه. المفروض نعرف كيف نستقبل التائبين. نستقبلهم بأن نعلمه العقيدة الصحيحة، الأصول الثلاثة. يقول لي لكن الأشاعرة اسكت اسكت، دخل الأشاعرة، كل الأشاعرة من المعتزلة، تعال خذ العقيدة الصحيحة. من هو ربك؟ ما هي أسماؤه؟ ما هي ما تدخلوش في الخلافات. قال الأشاعرة وقال المعتزلة وقال الخوارج. ثم تعلمه الصلاة، صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، تعلمه أذكار الصباح والمساء، تعلمه كيف يتعامل مع والديه خاصة إذا كان الوالدين معارضين لتوبته واستقامته. ثم نعرف حالته في الحي في الحومة، هل هو من المقاتلين الذين قاتل معظم أهل الحي، جاره ضربه، جارته سبها، مول الدكان ضربه بالفاس، لابد أن. ولهذا كانت أجوبة النبي عليه الصلاة والسلام على بعض الأسئلة الواحدة بأجوبة متنوعة. يأتيه رجل ويقول يا رسول الله ما هو أفضل الأعمال، فيرشده إلى الصلاة. يأتيه رجل يقول يا رسول الله ما هو أفضل الأعمال، يرشده إلى إطعام الطعام. يأتيه آخر يقول يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال لا تغضب. يأتيه آخر يسأله يقول أطيع والديك. لماذا هذه الأجوبة المتنوعة؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف الرجل إما بوحي أو أنه يعرفه بالواقع، فيعطيه الجواب على حسب حالته. هذا أمر مهم أيها الإخوة، ولكن مع الأسف اختلطت المفاهيم. فإذا لابد من العناية بالعقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة والعبادات السنية البعيدة عن البدعة، وكذلك المعاملات الحسنة، الأخلاق الحسنة، وخاصة كما قلت لكم من أراد أن يدخل في طلب العلم. من الخطأ أن واحد ما يعرفش العلم مباشرة يروح يدرس الفقه مثلا من كتاب المغني لابن قدامة المقدسي. كتاب المغني هذا تاع العلماء، كتاب المغني في الفقه هذا تاع العلماء الكبار. مرة أحد الشباب حدثت لهم مشكلة في المسجد في حي من أحيائنا الشعبية قبل تقريبا 30 سنة، حدثت لهم مشكلة. ماذا فعلوا؟ قال لأحدهم دخلنا إلى المكتبة وفتحت كتاب فتح الباري. هو ما يعرفش اللغة العربية، يعني جملة مفيدة ما يعرفش يقيمها، خطأ كبير. فلابد من تعلم الأخلاق والآداب، خاصة آداب طلب العلم. آداب طلب العلم يعلمك ما هو الموقف الصحيح من اختلاف المشايخ الذين تدرس عندهم. والذين هم على منهج واحد، ما هو الموقف؟ آداب طلب العلم يعلمك أن لا تنشر كل ما تسمعه. سمعوا الآذان. في آداب طلب العلم يتعلم الإنسان الموقف الصحيح من اختلاف العلماء، وأنك لا تنشر كل شيء، خاصة الآن مع انتشار هذا الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، بل إن بعض القنوات ترسل، تجعل إشهار في التلفزيون في القناة. نحن نطلب منك، يقولون لك، نحن نطلب منك أن ترسل لنا المشاهد التي تشاهدها. فبعض الناس يرسل، يعني مثلا كان إنسان يمشي في الشارع فرأى شاة سقطت في حفرة، فيأتي أخونا ويصورها ويرسل. لماذا تفعلها؟ يقول وش فيها؟ فيها، ما ترسلش، ما ترسل أي شيء. الإمام مالك رحمه الله كان يقول: لا يكون فقيها من يحدث بكل ما يسمع أو بكل ما سامع، لا يكون فقيها. كنت في مجلس فسئلت سؤالا وعندك الجواب الصحيح بالدليل بالكتاب والسنة وفهم السلف، لكن المجلس لا يتحمل ذلك الكلام، أو قد يحملونه على غير محمله، فلا تقله، لا تقله. يذكر أحد المشايخ من بلاد الحجاز أن العلماء في مكة المكرمة أرادوا أن يطبعوا أحد الكتب أو الرسائل القديمة من السلف الصالح، وكان في ذلك الكتاب وتلك الرسالة كان هناك كلام لاذع في الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فنزعوه ولم ينشره. فقال بعض الذين لا يفقهون: هذه خيانة. قال: لا، الإمام أبو حنيفة صار إماما للناس في الفقه، فنشر مثل هذا الكلام سيحدث بلبلة وفتنة. فإذن أيها الإخوة، آداب طلب العلم تتعلم ماذا تنشر وماذا لا تنشر. فهذه الوسائل الآن تاع الهاتف، خاصة الهاتف والإنترنت، الإنسان في فراشه يشاهد ما يشاء ويرسل ما يشاء. لا، لما تتعلم آداب طلب العلم تعلم أنك لا ترسل ولا تبعث بكل شيء. إذن نريد أن نكون ناجحين في ديننا، نريد أن نكون ناجحين في صحتنا. الصحة لابد من الاهتمام بها، وهذا أمر واجب، فإن الله تعالى يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك، يعني الضيوف، وإن لزورك عليك حقا. رواه البخاري ومسلم. وقال سلمان رضي الله تعالى عنه: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام وبلغه هذا الكلام قال: صدق سلمان. رواه البخاري. إذن الاهتمام بالصحة هذا أمر مطلوب. أما بعض المناهج الفاسدة التي كانت تأمر بإضعاف النفس والبعد عن الحلال الطيب الذي يتقوى به المسلم على طاعة الله، فهذه الفرق فرق ضالة وقد أحدثت بلبلة وضعفا في المسلمين. فالمسلم يهتم بصحته لأن هذا الأمر مطلوب، كما أن المسلم يهتم بنفسيته وشخصيته بأن يقي نفسه هذه الأمراض النفسية. وقد انتشرت الأمراض النفسية مع الأسف خاصة في هذا العصر لما ابتعد كثير من الناس عن الدين، وانتشر الإلحاد، انتشر البعد عن الدين. فإذا المسلم عليه أن يهتم بنفسه وشخصيته حتى يبعدها عن الأمراض القلبية. العلماء علماؤنا يسموها الأمراض القلبية. إذن الأخلاق، لما نقول الأخلاق نهتم بالأخلاق الظاهرة كالابتسامة والإعانة ومساعدة الآخرين، هذه أخلاق ظاهرة. وكاين أخلاق باطنة اللي هي محبة الخير للناس وصفاء القلب والبعد عن الأمراض القلبية كالحسد. وما أدراك ما الحسد؟ نسأل الله العافية. الحسد شيء خطير خاصة بين طلاب العلم وبين بعض العلماء، كذلك العجب، الكبر، الشك، الحقد، انفصام الشخصية. ما معنى انفصام الشخصية؟ انفصام الشخصية معناها فقدان الصلة بالواقع، يعني إنسان ما يعيش الواقع، هو عايش في القرن 15 هجري يخمم تفكير آخر، هو فقير ويحس نفسه مثل الأغنياء، هو جاهل ويحس نفسه مثل العلماء، وبعضهم يصل به الأمر في انفصام الشخصية نسأل الله العافية إلى أن يدخل إلى أنه يحسب هو المهدي الذي سيأتي في آخر الزمان. كما مرة جاني واحد قال لي يا شيخ أنا هو المهدي، قلت أنت يا قبيلي ولا عربي؟ قال لي قبيلي، قلت له المهدي عربي فذهب. المهدي من آن النبي عليه الصلاة والسلام، من ذرية الحسن ابن علي رضي الله عنهما. إذن انفصام الشخصية هذا لابد من معالجته، كذلك القلق، الخوف المبالغ فيه خاصة من الموت، الوسواس القهري. كاين ناس ملتزمين، ملتزم ما شاء الله، تشوف الشكل بتاعه ملتزم، حافظ على الصلاة، بل يكون من طلاب العلم، لكن عنده الوسواس، يظن أنه طلق امرأته. إذا قال زوجته روحي جيبي لي كاس ما، يقول أنا قلت لها روحي وقيل طلقتها. مسكين هذا، أنا ندعو له بالشفاء، لأن هذا مرض خطير. هو لا يريد هذا، لكن قهري يقهره، فلا بد من علاج هذا الأمر. كذلك الشعور بضيق النفس، بعض الناس يقول دائما أنا مقلق ما يعرف وش خصني. كذلك الثقل في الصدر، صداع المزمن. ما هو العلاج؟ العلاج لهذه الأمور أن الإنسان يرجع إلى الله ويقرأ ويتعلم ويقرأ القرآن الكريم. فالخوف من الموت مثلا كيف نعالجه؟ نعالجه بترسيخ الإيمان، وأن الموت هو مخلوق من المخلوقات التي خلقها الله، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. إذن الموت في حد ذاته مخلوق، فلماذا تخاف منه؟ وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، خلاص لماذا تخاف من الموت الخوف المبالغ فيه؟ فإذا الإنسان يحب الحياة ويحرص على حياته، ولكن لا يبالغ مبالغة تؤدي به إلى الخوف الزائد من الموت. حب التملك، الإنسان يحب يتملك. الطفل الصغير تعطيه حبة تفاح ثم تريد بعد ذلك أن تنزعها منه، لا يريد. الله خلق في الإنسان حب التملك، لكن حب التملك لابد أن يكون وسطا، فإن كان حصل فيه خلل يؤدي إلى عقدة الشح والخوف من المستقبل. عندنا غريزة الشهوة، شهوة الرجل إلى المرأة، الخلل فيه يؤدي إلى الانحرافات الجنسية، والإسلام أعطانا الحل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، على فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم. الإنسان كذلك يحتاج إلى الحنان والعطف، ولهذا نهى الإسلام عن الاستهزاء. الإنسان يحب التقدير، قدره، تعطي له قيمته، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام، ونهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الألقاب. كثير من الأحياء ومن الناس تدخل إليهم فتجد لكل إنسان لقب أو لقبان مما يكرهه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة، أول ما هاجر كان ينادي إنسانا فيقول له: يا رسول الله، إنه لا يحب هذا اللقب. هو ناداه لأنه سمع الناس يناديه هكذا، فنزلت الآية: ولا تنابزوا بالألقاب. فنحن عشنا في أحياء شعبية، كثير من الناس كان عندهم ألقاب، فلان يسموه بحيوان، هذا كله لا يجوز، لأن الإنسان يحتاج إلى الحنان، يحتاج إلى العطف وإلى التقدير. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستهزاء، نهى أن يتناجى اثنان دون ثالث، ويدخل فيه التكلم بلغة لا يفهمها الثالث إذا كانوا غير ثلاث، أما إذا كانوا أكثر من ثلاث فتناجى اثنان، لا، هذا جائز. أما إذا كانوا ثلاثة فقط لا يجوز التناجي، لأن هذا يحزنه ويدخل فيه التكلم بلغة لا يفهمها. أيها الإخوة، إن مسألة الرزق هذه محسومة في ديننا، ولهذا الإنسان الذي يعرف أن رزق الله واسع ويأتيه فلا يحسد. وكذلك يدخل العلم، أنت لما تعرف باللي العلم بيد الله، لماذا تحسد أخاك الذي آتاه الله تعالى علما؟ اسأل ربي يعطيك. يعني الآن مثلا عندك صاحب لك أو أخ لك تراه نجيبا في العلم وممكن أن يسبقك، ولكن أنت عندك الإمكانيات، عندك الكتب، وهو ما عندوش، فيقول لك: أعرني، سلف لي الكتاب الفلاني باش نبحث مسألة. فيقول هذا الحاسد: لا، لن أعيره الكتاب، لأنه سيفهم المسألة ويصير أعلم مني. خطأ. أنشر. أعجبني أحد المشايخ قال: ما شاء الله، هذا دليل على سلامة صدره إن شاء الله. أعجبني، سمعته يقول، قال لهم: كلما سمعت لشيخ في قناة أو في درس دعوت الله له. ما شاء الله، قال: دعوت الله له بالإخلاص واتباع السنة والتوفيق. فقال هذا الشيخ، قال: لعل ما أنا فيه إن شاء الله من التوفيق لعله من الدعاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجاب. من يفعل منا هذا إلا القليل؟ بل بعض الناس خاصة الشباب إذا رأى زميله الذي مثله في العمر أعطاه الله علما يحسده إلا من رحمه. ادعي له. هذا من حق مشايخنا علينا. كي تشوف الشيخ يدرس ويقري ويكتب ويخطب ادعو الله له بظهر الغيب، قال يا ربي ارزقه الإخلاص، ارزقه اتباع السنة، لأنه رأوا في مكان خطير، ممكن ما هوش مخلص، ممكن حبيبان، إنسان بشر، ممكن أحيانا يعتريه ضعف فيريد أن يرضي الناس، فماذا نفعل نحن؟ ندعو الله له، اللهم يا رب ارزقه الإخلاص، وفقه لاتباع السنة، واجعله من الصالحين في الدنيا وفي الآخرة. هذا نعالج به نفوسنا. كيف نكون ناجحين مع عائلتنا، مع العائلة؟ إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالزواج ونهانا عن الرهبانية، وأمرنا أن نختار على أساس الدين والخلق، ثم علينا أن نتابع التربية. بعض الناس يتزوج ويظن أن هذه المرأة التي أتى بها خلاص باباها وأمها ما شاء الله كملوها خلاص يعني كاملة. لا، أنت عليك أن تكمل التربية، لأنها الآن انتقلت إليك بعد أن كانت بنتا لأبيها وأمها، صارت الآن زوجة، ممكن لم تتعلم، فعليك أن تعلمها وأن تهذبها وأن تعلمها دينها وتعلمها ما تحتاج إليه، موش تجيب لها الطعام فقط واللباس. هذا نعم، الطعام واللباس والدواء إلى آخره والكساء هذا واجب، لكن عليك أن تعلمها وأن تدافع عنها وأن تحميها من الفتن، وكذلك أن تعاملها بلطف، وكذلك الأولاد تعاملهم بلطف وتتعلم كيف تعامل الأولاد. كذلك كيف نكون مع المجتمع أيها الإخوة؟ نكون بالآداب العالية والمعاملات الراقية. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحديث الذي ذكرته من قبل: إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا في الدنيا. كيف نعامل الناس؟ نعاملهم بالأخلاق الحسنة. ما هو الخلق الحسن؟ عرفه عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى بتعريف جيد، قال: الخلق الحسن بذل النادى، أي بذل الكرم، أي فعل المعروف، وكف الأذى، وطلاقة الوجه. هذه الأخلاق الحسنة. الخلق الحسن هذا هو بذل النادى، أي تبذل الكرم، تبذل الخير والمعروف، وكف الأذى، وطلاقة الوجه. وعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. كيف تصل إلى أن تعاملهم؟ تعرف على أسمائهم. من العادات الموجودة عندنا في بلادنا أنك تجلس مع إنسان ساعتين ثلاث يحكي لك كلش، خاصة إذا كان من الشك، من الذين يشتكون، كثير منا يشتكون، الطرق مش مستوية، أزمة السكن كذا، ما يعطوكش الحل، يتكلم معك ساعتين ثلاث ولا تعرف اسمه. هذا من الخطأ. أول حاجة تعرف على اسمه، تعرف على اسمه يا أخي. إذن عليك أن تتعرف على أسمائهم وأن تحييهم بتحية الإسلام إذا كانوا مسلمين، وأن تنظر إليهم بلطف وتواضع، واحذر من التسرع في الحكم عليهم، تسرع في الحكم. بعض الناس يحكم بالظاهر فقط أو بما قيل. وكذلك عليك أن تسمع لهم، اسمع، إذا خاصة إذا كنت في حوار اترك له المجال للكلام، لا تفعل كما يفعل الصحفيون أو كثير من الصحفيين، يأتي بطبيب، طبيب الله يبارك 30 سنة هو يدرس الطب، شعره شاب في العلم، وهذاك صحفي عنده مثلا 3 ثانوي ولا، يجلس مع الطبيب يتكلم أكثر من الطبيب. الطبيب مثلا يسأل الطبيب يقول له أيها الدكتور أنت متخصص في علم البكتيريا مثلا، أو أنت دكتور في الاقتصاد، عندنا مشكلة في الاقتصاد، ممكن تعطينا الحل لهذه المشكلة؟ فالدكتور يقول نعم، هذه المشكلة على حسب استقرائي نعالجها ب3 وسائل. يقول الوسيلة الأولى كذا وكذا، ثم صاحبي ماذا يفعل؟ يتدخل، نعم انتهى الوقت والوقت يداهمنا، أو يقول له نعم مفهوم، طيب الآن ندخل في مسألة تجارية. يا أخي ما زال ما كملتش المسألتين. فأعطي مجال للكلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه بعض المشركين يحاورونه فيتركهم يتكلمون، بل يقول له أفرغت يا أبا فلان؟ الله أكبر، هذاك الكافر كان يقول الكفر، كان يساوي من الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول نعطيك زوجة نعطيك ملكا، أسكت فقط على الدين، خلاه تكلم. ثم قال له أفرغت يا أبا فلان؟ فقل نعم فرغت. قال اسمع مني الآن، لا إله إلا الله، إحنا نجلس مع مسلم طاهر تقي نقي صوام قوام، وقد يكون من طلاب العلم الأتقياء، ما نخلوش يهدر، لأن عندنا الحقيقة الكل المطلقة. لا لا، إذن اسمع للناس ولو يقول حاجة معوجة، خليه يكمل كلامه. وبعض الناس زعما باش ما يزعفكش يقولك قطعت لك كلامك بالعسل، ما قطعتلوش بالعسل، طلعته بالسكين، وين العسل هذا؟ خليه يكمل كلامه. طيب كذلك التواضع، هكذا يكون الإنسان ناجحا مع الناس في العمل والمال. في الإسلام أيها الإخوة يأمر بالعمل كسب الرزق والابتعاد عن الكسل والبطالة، وليس من شرط أن تعمل في تخصصك. بعض الشباب عنده شهادة مثلا في الصحة، لم يجد عملا في ذلك الميدان، يقعد يقول لك راني داير طلبات نستنى. لا، روح اعمل أي عمل حلال طيب، لما يأتيك إن شاء الله نصيبك في تخصصك الله يبارك، ما جاش راك تكسب المال. لكن الإسلام يأمرك بأن تكسب المال بالحلال، وألا تكون الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، بل المسلم يكون يعلم في الدين أكثر من الدنيا. لكن يوم مع الأسف لو سألت كثيرا من المسلمين في الأثاث يعرفون، في اللباس يعرفون، في السيارات يعرفون، في الطعام يعرفون، في الدين يجيب لك آية يكسرها، حديث ضعيف، هذا من الخطأ. فلا بد أن نقوي ونحسن مستوانا. يذكر أحد المشايخ والعهدة عليه يقول، يتكلم على أن كثيرا من المسلمين مع الأسف في هذا العصر صاروا لا يعرفون من الدين إلا القليل. قال في مرة في إذاعة جابوا دكتور في علم ما، وجابوا معه مذيعة هي التي تستجوبه. في آخر الجلسة قالت له نختم هذه الجلسة الطيبة وأن نسألك سؤالا أيها الدكتور الذي تدرس في الجامعة وعندك دكتورة وكذا، ما هو منهجك في الحياة؟ قال منهجي في الحياة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، هو قال هذا، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. قالت له صدق الله العظيم، يعني كي لك سيدي في زوج. هو هذه مش آية وحديث ضعيف، وهي قالت له صدق الله العظيم. هذا دليل على أن كثيرا من المسلمين مع الأسف صاروا يهتمون بأمور الدنيا، والذين يهتمون بالدين كثير منهم مع الأسف لا يعرفون كيف يتعلمون الدين. ولهذا أيها الإخوة، كيف نصل إلى هذا النجاح إن شاء الله؟ أولا بتوفيق الله وبالدعاء، ثانيا بالتعلم، ولكن لابد أن نسلك الطرق الصحيحة للتعلم، نسلك الطرق الصحيحة للتعلم. هذه بعض الفوائد أحببت أن أفيد نفسي أولا بها وإخواني بها. نسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا وأن ينفعنا بها، فما كان من خير وصواب فمن الله والحمد لله، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وإن الله ورسوله بريء من هذا الخطأ. ونستغفر الله ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. ومن عنده سؤال أو إضافة فليتفضل. مشكورا، بارك الله فيكم. ما عادي شي بارد. تفضل. بارك الله فيك، جزاك الله خير على الكلام الطيب. شيخ سؤال فقط، كيف يعني ولو باختصار، كيف ينجح المسلم في دعوة غيره؟ وسؤال ثاني، كيف يتعامل، كيف يعني ما دام تحدثنا عن المعاملة، كيف يتعامل السلفي مع إمام مسجده؟ نعم. أما كيف يدعو المسلم إلى الله، فالله تعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثلاث طرق. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، الكلام الحكيم، أي استعمل الكلمات المناسبة، والموعظة الحسنة، وقال وجادلهم، وقال ولم يقل وبالجدال، أي الجدال وجادلهم أحيانا عند وجود المقتضي والسبب. والأصل في الدعوة إلى الله اللين. قال النبي عليه الصلاة والسلام بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. فحاول الإنسان دائما يمشي إلى التيسير ويبتعد عن التعسير، لكن التيسير ضمن الشريعة الإسلامية، وليس التيسير الذي تطلبه الأهواء وتطلبه النفس ويخالف الشريعة. إذن الأصل في الدعوة إلى الله باللين. إن الله سبحانه وتعالى لما قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدو مبينا. أتدرون هذه الآية قالها الله تعالى بعد آيات قبلها في جدال المشركين، في جدال شكون؟ المشركين. في جدال المشركين ربي قال وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. فإذا الأصل في الدعوة إلى الله اللين، ولا نستعمل عكس اللين إلا أحيانا وعندما نرى أن ذلك يأتي بالفائدة. هذا. ويدخل في هذا معاملة الأئمة. مثلا نحن في حي ونصلي في مسجدنا، فبعث إلينا من الجهات المختصة أو من اللجنة أو من أهل الحي، اتفقوا على أن يجعلوا فلانا هو الإمام. ذلك الإمام يخالفنا في أشياء، ننظر إن كان يخالفنا فيما يجوز فيه الخلاف فخلاص الأمر واسع، إن كان يخالفنا فيما لا يجوز فيه الخلاف، وهذه مسألة مهمة، أنصح إخواني طلبة العلم والمشايخ أن ينبهوا عليها. ما هي الأشياء التي يجوز فيها الخلاف وما هي الأشياء التي لا يجوز فيه الخلاف، وقد وفقني الله تعالى وقد ذكرتها في خطب ودروس مسجلة ومصورة. هذا أمر مهم جدا يساعد على الاتفاق بإذن الله. ما هي الأمور التي يجوز فيها الخلاف وما هي الأمور التي لا يجوز فيها الخلاف؟ فإذا كان هذا الإمام يخالفنا في أشياء لا يجوز فيها الخلاف، علينا أن نترفق به وأن نجعله يأتي إلينا. جاءني بعض الشباب وقالوا هنا إمام يقنط في صلاة الصبح، نحن لا نصلي خلفه. قلت يا أخي، قيل للإمام أحمد رحمه الله أنصلي خلف فلان؟ قال نعم. قالوا إنه يقنط في الصبح. قال ما زال الناس يقنطون. يعني هذا من الخلاف الجائز. الإمام ابن تيمية رحمه الله سئل من صلى خلف إمام شافعي مذهب الشافعي في صلاة الصبح صلاة الفجر، أنقنت معه؟ قال نعم. وتقول آمين وترفع يديك؟ لو كان ما نقولوش ابن تيمية يقول هذه بدعة، نقوله ابن تيمية خلاص ابن تيمية. طيب نعم، ابن تيمية هو أهل لذلك لأنه من علماء السنة. وقد كنا نفعل هذا لما كنا في الشام في دمشق، كنا نصلي في بعض المساجد في صلاة الصبح مع أئمة شافعيين فيقنوتون ويرفعون أيديهم ونرفع أيدينا ونقول آمين. بعض الشباب يحسب لي بدعة، ومع الأسف بعض المشايخ قالوا لهم لا تصلوا خلف هؤلاء. كيف نصلي؟ وكان بعض إخواننا من الجزائريين لما كنا في دمشق لا يرفعون أيديهم، حتى قلنا لهم ابن تيمية قال هذا لأن هذا من الخلاف الجائز، فبعضهم فعل وبعضهم لم يفعل، خاف يدخل جهنم كيديرها. فقلت لهؤلاء الشباب هل هذا الإمام الذي يخالفكم فيما لا يجوز فيه الخلاف هل أهديتم له هدية؟ قلم رصاص، قلم سيالة. شحال يسوى سيالة؟ شحال يسوى؟ 10 دنانير. معليش المليحة كاع 30 دينار. ادخل بثلاثين دينار للجنة والو. بدعة، مبتدع، ضال. يا أخي جبدوا بشوية شدة. بعض الشباب في أحد المساجد في العاصمة عندنا كانوا بعض مشايخ السنة يلقون دروسا هناك، فبعث إلى ذلك المسجد إمام حالق اللحية مسبل لثوبه وإزاره ويصلي سادلا يديه ولا يقبض. قامت القيامة على الشباب، صاروا يتصلون به بالهاتف، أيها المبتدع ارجع إلى بلادك، ما الذي أتى بك إلى هنا؟ ماذا فعل ذلك الإمام؟ اتصل بجهات رسمية فثبت الإمام وأزيل المشايخ. قلت لهم لماذا تفعلون هذا يا شباب؟ قال نحيي السنة. قلت لهم أحيوا السنة. درك ها يزيد أحيوا السنة. يا سيدي شري حبة ياورت وهدي له، ها كيلو برتقال شري له بطيخة هديها له. قال تفضل، ما تقولوش بطيخة بصح صلي كما نحب احنا، لا ما تقولوش حاجة، خليه يحبك. أما هذه الشدة هذا خطأ، وهذا نتعلمه في آداب طلب العلم. نعم. ما تشربوش، تحب تشرب اشرب، صح علي. يقول هذا الأخ كيف نتعامل مع من يتكلم في السلفيين بحدة وشدة، ويقصد بذلك إخواننا الغلاة، ويبي في أخلاقهم ودينهم. شنو هذه؟ ويتبعهم ربما يقدر. مهم. أيوة. كيف نرد عليه؟ نعم. أنا قلت لكم يا أخواني أحيانا لابد من استعمال الشدة. إذا كان مثلا إنسان تلك الشدة تأتي بالخير، أما الأصل هو مثلا الأصل يعني نقوله بلغة الأرقام كما يسمى في هذا العصر، مثلا 99% من كلامنا يكون لينا، 1% شدة، لكن بشرط كما قال تعالى فمن عفا وأصلح. العفو لابد يجيب وش؟ إصلاح، فأجره على الله. فأحيانا إذا تشوف واحد ما حبش يرجع وراه يفسد فتقول فلان من الغولات احذروه ولا تزد، ليس معنى هذا أنه الإنسان يستعمل اللين في مكان الشدة، لا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما شاء الله وشئت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، هذه شدة، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها في مكانها. وأحيانا فأحيانا لما نقول فلان من الغولات، فلان كذا، لا مانع، لكن بشرط أن يكون ذلك الكلام يأتي بالنتائج طيبة. أما إذا عرفت أنه سيأتي بالنتائج عكسية استعمل اللين وحذر بلين. نعم تفضلوا. ما هي أسباب ظهور الشرك وما حكم الاستثناء في الدعاء؟ أسباب ظهور الشرك الجهل، الجهل والغلو. قوم نوح عليه السلام كيف دخل فيهم الغلو؟ لأنهم غلوا في الصالحين، فالغلو في الصالحين كما قال بعض العلماء قال من أخطر أدوية، من أخطر سبل الباطل الغلو في الأفاضل. فنحن نحب الصالحين، نحب العلماء، لكن لا نرفعهم إلى درجة لم يعطيها الله إياهم، هذا هو. فالغلو في الصالحين والغلو هو الذي يوقع في الشرك. ما الذي يجعل الإنسان يحلف بأبيه وبأولاده؟ لأنه يغلو في حبهم، يقول لك وراس بابا وراس يما، لأنه غالى في حبهم، لكن لو لم يغلو لما حلف إلا بالله سبحانه وتعالى. كذلك ما الذي يجعل الإنسان إذا رد على شيخه بكلام طيب لين بالعلم بالأدلة لا يقبل؟ الغلو فيه، يغلو يظن أن شيخه لا يخطئ أبدا، هذا خطأ. الذي لا يرد عليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله ما منا إلا ورد على غيره ورد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ظهور الشرك هو الغلو والجهل، فلا بد أن نبتعد عن الغلو ونبتعد عن الجهل، ونحذر الناس من الغلو والجهل، وننشر العلم وننشر الخير. رأيت إنسانا في عنقه الخامسة أو على بيته الخامسة، قل له هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ ما معنى الخامسة؟ الخامسة رمز إلى خمس أولياء، أي أنهم هم الذين يحافظون على العالم. أقول له لا، الله هو الذي يحافظ على العالم، الله هو الذي يمسك السماوات أن تقع على الأرض. هكذا رأيت إنسان يحلف بغير الله، رأيت إنسان يطوف بقبر، رأيت إنسان يذبح لغير الله، إنهاه، علمه حتى يبتعد عن الغلو والجهل. ما حكم الاستثناء في الدعاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. ومن الخطأ المنتشر عندنا أن الإنسان إذا دعا لك يقول له إن شاء الله، مثلا يقول لك الله يوفقك، يقول إن شاء الله، لا، قل ماذا تقول؟ آمين. وبعضهم يقول آمين إن شاء الله، لا، هنا إن شاء الله تستعمل للمستقبل، تستعمل للمستقبل، وكذلك لا تستعمل في الدعاء. نعم تفضل. خلاص الأسئلة ما أنا نصليه نقولهم ما قدر قاعد يتحركوا. ها تفضل. من الكتب أحسنت من الكتب الأدب المفرد للإمام البخاري بشرح الشيخ الألباني رحمه الله في أشريطة، وقد وفقني الله تعالى وأخرجت هذا الكتاب الأدب المفرد بالشرح مع الاستفادة من شرح الشيخ الألباني الذي شرحه قبل 60 سنة ولا الله يرحمه، لما كان في دمشق استفدت من أشريطة. وهناك الكتاب لابن المفلح اسمه الآداب الشرعية، من أعظم الكتب هذا، من أحسن الكتب. وكذلك كتاب الأدب من صحيح البخاري، كتاب الأدب من صحيح البخاري، فهذا يستفيد منه الإنسان كثيرا. وهناك كتب كثيرة في هذا الموضوع مع الدعاء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، وكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله ويقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء والأعمال. وللوصول إلى ذلك لابد من تدرب. بعض الناس يقول أنا غضوب لا أستطيع أن أترك الغضب. تستطيع بتوفيق الله ثم بالتدريب، درب نفسك. بعض الناس يقول أنا ما نقدرش نبتسم، ما عنديش الابتسامة. درب روحك كيف؟ أوقف أمام المرآة وحدك ماشي قدام الناس وابتسم مع نفسك قبل ما تخرج هكذا، افتح أسارير وجهك ثم اخرج إلى الناس. يقول ما نقدرش. تقدر تقدر تستطيع. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ها وش يدير له ربي؟ سنيسره لليسر. بعض الناس يقول أنا بخيل كي نكون مع أصحابي هما يخلصوا القهوة أنا ما نخلصش، عندي أنا مصامر في جيبي. دخل يدك في جيبك قول أنا نخلص القهوة اليوم، أنا نخلص الطعام اليوم. ما تقدرش تخلص الطعام، قال معنيش أنت خلص الطعام القهاوي علي أنا. فأما من أعطى كي تعطي وصدق بالحسنى وشرب يديلك فس يسر لك، يولي الكرم سجية لك. هكذا إن شاء الله تواضع. مثلا نفسك حدثتك أنك أعلم من في هذه الجلسة، نزل نفسك قل يا جماعة ماذا تقولون في المسألة الفلانية أنا أجهلها. وصح أنت تجهلها، يقول الناس الشيخ فلان ما يعرفش المسألة. الحمد لله ماذا فعلت؟ نزلت نفسك. يحكى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان خليفة في يوم من الأيام جمع الناس وخطبهم فقال لهم أنا عمر بن الخطاب الذي كان يرعى الإبل. انزل. قالوا له علاه؟ قال حدثتني نفسي أني أمير فنزلتها. هذا هو تدريب. نعم من يترك المستحبات. الأخ يسأل يقول هل يجوز الإنكار على من يترك المستحبات؟ الأصل نعم، الأصل نعم، لكن على حسب الشخص. إن كان الشخص لو فعل المستحبات أو لو فعل المستحبات لن يستطيع وسيحدث له خلل فهذا أترك. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. وجاء رجل وقال لرسول الله ماذا فرض الله علي؟ 5 صلوات. قال لا أزيد عليها ولا أنقص. فالإنكار على من يترك المستحبات كمن يترك السنة القبلية والبعدية نعم، الأصل أنك تنكر عليه، لكن إذا رأيت أن ذلك الإنكار سيحدث خللا فيه أخر ذلك إلى وقت آخر والله أعلم. نعم. يعني خاصة من الأقارب يتكلمون في كلام يعني ينكرون أمور يعني من الدين. نعم. عذاب القبر ولا نعم. الأخ يسأل ويقول كيف نتعامل مع بعض الأقرباء الذين ينكرون أشياء معلومة من الدين بالضرورة وبعضها من العقيدة؟ ك كان يقول لك أنا ما أؤمن بعذاب القبر ويوم القيامة النوضو غير بالأرواح تاعنا ماشي بالأجسام تاعنا. كاين الناس هكذا يصلي ويحج. هؤلاء جهال علينا أن نترفق بهم ونعلمهم، لا نسكت عليهم، نعلمهم، ما نقولوا أنت كافر نوض جدد الشهادة واغتسل، لا هذا جهال ما أعرفوش. يعني قد يكون الجهال في تلك المسألة، فالإنسان يعذر يعذر، ولكن ليس معنى يعذر أنه يسكت، يبين بالحكمة والموعظة الحسنة. شخص من أقربائي مات الآن وكان كبير في السن، قال لي أنا ما أظن أننا سنقوم بعد أن نصير ترابا. فسألته وقلت له أنت متى ولدت؟ قال مثلا في 1920. قلت له في 1918 ماذا كنت؟ قال كنت لا شيء. قال كما قلت لو كما كنت لا شيء في 1918 في 1920 صرت شيئا، فكذلك لما تموت تصير لا شيء فيخلقك الله. فسكت. ما قريتلوش آية لكن جبت له معنى الآية الحمد لله. نعم يا شيخ، فيما يخص لفظة اللهم في التأمين، زيادة اللهم قبل آمين. اللهم آمين جائز، اللهم آمين جائز، تفعلها وتتركها أحيانا وأحيانا، إلا في الفاتحة لا. إذا قرأ في الصلاة ما تقول اللهم آمين، إنما تقول آمين إذا قرأت أنت الفاتحة أو سمعتها من الإمام في الجهرية. نعم نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام هل كان يصلي الرواتب في السفر ويوم الجمعة؟ أما الرواتب في السفر فلا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر الصلاة، وإنما كان يحافظ على سنة الفجر والوتر فقط. وقال عبد الله بن عمر لو سبحت، يعني لو صليت الرواتب لأتممت صلاتي. لكن كان يتنفل على ناقته، الناقة تمشي وهو يصلي النافلة، نافلة مطلقة. أما الرواتب فلا، من السنة عدم صلاة الرواتب. أما يوم الجمعة نعم، يوم الجمعة كاين رواتب لها سنة الفجر والسنة البعدية بعد صلاة الجمعة. أما قبل صلاة الجمعة هناك نافلة مطلقة، صلي ما شئت، ثنتين أربعة ستة. ومن الخطأ الذي يفعله كثير من المسلمين في هذا العصر وشاهدته في كثير من البلدان أنهم يدخلون المسجد يوم الجمعة ما شاء الله ويبكرون ولا يصلون ولا يقرؤون القرآن، هذا خطأ. بل عليك أن تصلي ركعتين أربعة ستة ثمانية عشرة عشرين أربعين حتى يخرج الإمام إلى الخطبة. والأفضل مثلا سورة الكهف تقرأها فذوك الركعات مثلا، صلي ما شئت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلى ما كتب الله له. أما بعد الجمعة فهناك سنة راتبة، إما ركعتين وإما أربع، سواء صليتهما في المسجد أو في البيت كله جائز، والأفضل صلاتها في البيت. نعم، وسنة المغرب وسنة العشاء موجودة. نعم، صلاة الضحى يوم الجمعة، إيه هذيك هي صلاة الضحى، تبدأ الضحى من بعد الشروق إلى زوال الشمس، ولكن يوم الجمعة ليس إلى زوال الشمس وإنما إلى خروج الإمام وجلوسه فوق المنبر، تتوقف عن الصلاة وكلامه تتوقف عن الكلام. نعم يوم الجمعة لا يوجد نهي، يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلى ما كتب الله له، وهذا هو القول الصحيح الذي ذهب إليه المحققون من العلماء، قالوا يوم الجمعة هذاك النهي في المسجد ده خاصة في المسجد لا يوجد نهي، صلي حتى يخرج الإمام. أما لو كنت في البيت فإذا جاء الزوال لا تصلي، توقف عن الصلاة عند إذا جاء يعني الشمس تكون في وسط السماء لم تزل بعد. نعم ما في درس سمعته أن دعاء المستجاب يوم الأربعاء بعد الظهر، حديث صحيح. نعم. هذا الحديث موجود في الأدب المفرد للإمام البخاري، وقد حسنه أو صححه الشيخ الألباني رحمه الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا يوم الاثنين فلم تأتيه إجابة، ثم دعا يوم الثلاثاء فلم تأتيه إجابة، ثم دعا يوم الأربعاء بعد الظهر فأجابه الله. قال جابر: فكنت أتحرى الأربعاء بعد الظهر إذا كانت لحاجة وأدعو الله في تلك الحاجة. هذا الحديث كثير من الناس لا يعرفونه، وقد أوقفني عليه بعض الإخوة قبل أن أراه في الأدب المفرد، ثم رأيته في الأدب المفرد والحمد لله. نعم يا شيخ بارك الله فيك. بعض نرى بعض الأفاضل حتى في الحي ولا يخصص، مش يخصص، بعض الأحيان يروحوا بالجمعة للنزهة في البحر، مشيت الجمعة على جهم يخصوا بعض الأحيان الجمعة. خطأ. الذهاب إلى النزهة يوم الجمعة ويكون من وراء ذلك تضييع صلاة الجمعة لا يجوز، كما أفتى بذلك جمع من العلماء منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. فمن أراد أن يتجول يوم الجمعة فليتجول، لكن لا يضيع الجمعة ولو جمعة واحدة، لأنه العلماء اختلفوا هل يجوز السفر يوم الجمعة. بعضهم حرم السفر يوم الجمعة وهذا خطأ، وبعضهم حرم السفر يوم الجمعة قبل الصلاة. فإذا كان السفر الذي هو من أجل العيش والكسب بعض العلماء حرموه، وإن كان القول الصحيح أنه يجوز السفر يوم الجمعة لكن ليس بقصد اللهو والصيد واللعب، لا، إلا إذا كنت ستصلي الجمعة في المكان الذي ستذهب إليه صلي الجمعة. نعم. تسعد الحجاية من خير الأعمال. وأما قول عائشة لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يصومها فهي تنفي، والمثبت مقدم على النافي. أم سلمة كانت تقول أنه كان يصومها، وممكن أنها هي ما رأته، لكن هناك من رأه. شوف الأثار التي تروى عن الصحابة رضي الله عنهم فيما يخص العبادات، مثلا في الصلاة أو في الحج أو كذا. وش بالأثار؟ أثار عموما، يعني هل لها حكم الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. الأخ يسأل بالنسبة للآثار التي تأتي تروى عن الصحابة العبادات برك. العبادات هل لها حكم الرفع؟ إذا كان رفعها خلاص قال من السنة هي مرفوعة، أما إذا كان لا مجال للرأي فيها ولم يخالفه أحد من الصحابة في ذلك، فإذا كان ليس لا يعني ليست محل اجتهاد فلها حكم الرفع، كان يذكر مثلا الأجر على ذلك، من فعل كذا فله كذا من الأجر، فهذا لا مجال للرأي. أما إذا كان غير ذلك فقد يكون اجتهاد منه. هل نأخذ به؟ نعم، إذا لم يخالفه غيره من العلماء من الصحابة نأخذ به. إذا كان تفسيرا للقرآن فهو يعني حجة، إذا كان تفسير للحديث هو حجة، هذا هو، والله أعلم. تقسيم السنة شيخ إلى سنة عادة وسنة عبادة، والفرق بينهما؟ هل هناك فرق بين سنة العادة وسنة العبادة؟ نعم، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى أقسام: ما فعله جبلة كقعوده وأكله وشربه في غير عبادة فهذا جبلي، وكتطويله لشعر رأسه هذا من العادة التي اتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم قومه، هذا هو الفرق. وأما ما كان عبادة فما أمر به وحث عليه أو كان بيانا للقرآن وتفسيرا للقرآن فهو عبادة. نعم. هل يؤجر الإنسان إذا اتبع النبي عليه الصلاة والسلام في أمور العادة؟ نعم، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول أنه أكل طعاما مع النبي صلى الله عليه وسلم فرآه يتتبع الدباء أو القرع، قال: فأحببت القرع لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فهذا جائز تفعله، تحب ذلك لحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جائز، لكن من لم يفعل ذلك ف يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العسل. بعض الناس يقول انا لو اكلت العسل لدخت ومرضت، نقول له شك خالفت السنه، هذا عادي. نعم. متى يضع الانسان اصبعه في التشهد قبل السلام وبعد السلام؟ أما متى يضع أصبعه لما يكون يتشهد في آخر الصلاة قبل أن يسلم، قبيل أن يسلم يضع ويسلم مباشرة. وأحيانا إنسان يغفل يسلم وأصبع تاعو ما زالت ممدودة إلى القبلة، هذا من الخطأ. على كل يدرب نفسه أنه بمجرد أن يضع أصبعه يسلم، لأن الأصبع جعلت في تلك الحالة للدعاء، مدام أوقف الدعاء يوقفها ويسلم. أما حكم حني الأصبع هذا ورد في أحاديث، الشيخ الألباني يضعفه وغيره يحسنه، لكن أنبه على شيء، وهو أن كثير من إخواننا السلفيين في كثير من البلدان وخاصة في بلادنا الجزائر لا يجعلون الأصبع إلى القبلة بل إلى السماء. كم مرة رأيت شخصا يفعل ذلك فآتي وأمنه إلى القبلة رحمك الله وليس إلى السماء. وأنبه على خطأ كذلك، وهو أنه كثيرا من إخواننا السلفيين يحركون أصبعهم تحريكا شديدا كأنه فيه كهرباء، وهذا خطأ. منين جاء؟ لأنهم قرأوا في كتاب الشيخ الألباني الكتاب النافع جزاه الله خيرا، وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، اختلطت عليهم الأمور. الشيخ الألباني دار عنوان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إلى القبلة. في الحاشية في الهامش جاب أثر قول الإمام أحمد، سئل أيقول الرجل بأصبعه في التشهد؟ قال نعم شديدا. فكلمة شديدا لصقوها مع كلمة تحريك وداروا كهرباء، هذا خطأ. والشيخ الألباني نبه على هذا، ونبهه الشيخ علي حسن الحلبي حفظه الله، نبه الشيخ قالوا يا شيخ وقع خطأ عند كثير من إخواننا. قال نعم هذا خطأ، إنما التحريك يكون تحريكا خفيفا بحيث من يكون بعيدا عنك يرى كأنك لا تحرك. وقال بعض إخواننا رأيت الشيخ الألباني من بعيد لا تراه كأنه يحرك حتى تقترب وتراه يحرك. إذن هذا تنبيه نبهت عليه من قبل وأنبه اليوم، وجزا الله خيرا الأخ نبهنا. التحريك في الأصبع يكون تحريكا خفيفا بحيث من يراك من بعيد يراك وكأنك لا تحرك. أما هل حركة شديدة؟ هذا جاء نتيجة لفهم خطأ. نعم. كوستيم جائز، طقم جائز، لكن يكون فضفاضا بحيث إذا صليت لا يحجم العورة. بعض إخواننا السلفيين دايرون من الكبائر، وكان يشوفوا واحد بس كوستيم خلاص يخرجوه من السلفية. وهذا كذلك درس مهم، ما هي الأمور التي تخرج من منهج السلف وما هي الأمور التي لا تخرج من منهج السنة. بعض الناس إذا شافوا واحد ما يصلي إلى غير السترة يقول هذا مشي سلفي. واحد قال هلي، قال لي فلان مشي سلفي، قلت كيفاش عرف؟ قال لي يصلي ما يصليش للسترة. لا حول ولا قوة يا أخي، قلت له السترة هذه اختلف فيها العلماء، أكثر العلماء 99% في العلماء قالوا مستحب وليس بواجب، بعض العلماء قالوا واجب، ومع ذلك نحافظ عليها لكن ليست معيارا. بعضهم قال فلان ماشي سلفي على ما يديرش جلسة استراحة، ما هو سلفي؟ أو إمام مالك ملا ماشي سلفي ما يديرش جلسة استراحة، شيخ سديس ما يديرش جلسة استراحة ماشي سلفي. هذا خطأ، لابد أن نعرف الميزان اللي فلان سني ولا غير سني. هذا من الدروس المهمة طالبوا به إخواننا المشايخ يجوروكم، قال يا شيخ دير لنا درس، ما هو كيف نعرف فلان سني ولا ماشي سني. احنا الان صرنا كثير منا يحكم بالفروع على الانسان انه سلفي ولا ماشي سلفي، وهذا خطا. هناك بعض الفروع نعم، لكن اعظم معظم الفروع لا تحكم على الانسان بها بانه سلفي ولا غير سلفي. نعم. هل يدخل في حسن الخلق تحسين طريقه السياقه واحترام قوانين المرور؟ طبعا طبعا يدخل في هذا استعمال السياقة، استعمال الأخلاق الحسنة في السياقة يدخل في الأخلاق الحسنة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فاحترم قوانين المرور التي جعلت لمصلحة الإنسان والمركبات والأشياء، من ابتسامة وترك الأولوية إن كان لا يؤدي إلى خطر، وترك السب والشتم إلى آخره، ترك استعمال المنبه في الأماكن غير المسموح بها، ترك استعمال الدراجات النارية ذات الأصوات المزعجة وهكذا، ترك رمي القاذورات والقوارير والأشياء من النافذة في أثناء السياقة وهكذا. انبه على قضيه اللباس ثاني باش ما يسجلوها عليا ثانيه. اللباس على قضيه الطقم الكوستيم هو الافضل طبعا، كان احب اللباس للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ القميص. قميص فيه، فاحيانا انسان يكون في عمل ما يحتاج ان يلبس طقم، علاش تلبس طقم؟ يعني عمل لو لبست قميص عادي، لكن هناك بعض الاعمال او بعض الرياضات لو لبست القميص تسقط على راسك. مثلا إنسان يعمل ويطلع إلى أماكن عالية أو يدخل تحت الآلات تحت سيارة، فبعض خوتنا رأيتهم يخدم بناء بالقميص، القميص طويل هذا، قميص طويل حتى فوق الكعبين، ورأيت بعضهم يعمل بالقميص ويدخل تحت السيارة، هذا من الغلو. يقولوا البس هذيك السالوباتك، لا لا لا تاع الكفار، تاع الكفار يلبسها عبد القادر وعمر ومحمد وشاكيب، كاع يلبسوها، واش بك؟ وين كي تجي تصلي البس قميصتي، يعني افضل. قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالافضل هو القميص، لكن لبس وهذه فتوى المشايخ تاع السعوديه بن باز وغيره، ماشي انا اللي قلتها ثاني، يقول هذا يخالف مشايخ، هذا أمر. وكل ما تكون اللباس تاعك تظهر أنك مسلم، نعم، يعني إذا لبست طقم ألبس شاشية باش تبان باللي كما يديروا الأتراك واليوغوسلافيين الكوسوفو، لا يلبس كوستي ولكن يلبس شاشية باش يبان باللي مسلم، مليح هذا هو. الكرافات الأفضل تركوها، الأفضل تركوها، لكن ما نقدرش نقول لك حرام داخله في الطقم الذي أباحه بعض المشايخ، قلت لك من مشايخنا، والأفضل تركوها. نعم. واسطة عند سحب رخصة السياقة. وشنو؟ واسطة عند سحب. الواسطة إذا كان الإنسان غير معروف بالشر وسحب منه سحبت منه الأوراق، فلا مانع من أن يجعل الواسطة لكي يسترجع أوراقه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحلول. ذوي الهيئات يعني إنسان مش معروف بالشر، مش مستهتر، مش متلاعب، أغلط، انسى الحزام الأمن، انسى ما وقفش عند لوحة قيف، انسى مش متعود مستهتر، فهذا لا مانع أن نتوسط له حتى تعود إليه الأوراق. أما إنسان مستهتر لعاب وخطر على المجتمع، هذا لا نتوسط له. تفضل. ماشي متحركة، ثابتة. أيوة. كان متحركة راحت. أيوة. نعم. ما حكم الملابس والمحافظ التي فيها بعض الرسوم، رسوم لأشياء ذوات الأرواح كالقطط وإنسان وكذا؟ إذا كان إنسان يستطيع أن لا يجلبها وأن لا يبيعها هذا هو الأفضل، لكن إن كان صارت الآن كثيرة وخاصة للأطفال فيجوز بيعها، وخاصة إذا كانت ستهان، لن تجعل في أماكن مقدسة ومعظمة، فيجوز ذلك إلا إذا كانت الصورة فيها محظور، كامرأة يظهر شعرها وثديها، هذا لا يجوز. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.